ومستحبا عند المؤمنين، فأوجبه الله على نبيه وعلى المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعد رمضان بشهر أو شهرين فرض الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام عظيم، وهو أداء الزكاة الواجبة، يعطونها الفقراء، وبذلك يكون التكاتف والتعاطف والتناصر والتآزر، فتقوى أمة الإسلام وبقوتها يضعف أعداؤها. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عفوا عليه فروع الطال والسلم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عفوا عليه فروع الطال والسلم. بأنه ختم الرسل الكرام ومن به تزول صروف البؤس والنقم.